بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية المهية. على كلامنا في الأحكام العامة للوجود، تحدثنا حول تشكيك الوجود أو حول اشتراك الوجود. أما البحث الثاني فهو البحث في أصالة الوجود أو أصالة المهية. هذا البحث وقع محلا في الخلاف العظيم بين الفلاسفة المتقدمين. تعلمون أن هنالك خطين بين الفلاسفة، خط المشائيين أو المشائين، خط الإشراقيين. وعادة هنالك اختلاف في وجهات النظر بين هذين الخطين. أتباع المشائيين هؤلاء يظهر من كلماتهم أصالة الوجود، والإشراقيون كشهاب الدين السهروردي وخطه يظهر من كلماتهم أصالة المهية. والمسألة ما كانت معنونة بشكل مستقل، كانت تطرح عرضا في كلمات الفلاسفة إلى أن جاء الملا صدرا وطرح هذه المسألة بشكل مستقل، يعني كمسألة في حد ذاتها. اللطيف أنه هو في البداية كان من المدافعين عن أصالة المهية، وبكل شدة كما هو عبر عن ذلك في الأسفار، أنني كنت شديد الذب عنها. ثم تحول إلى أصالة الوجود وأصبح شديد الذب عنها أيضا. والخط اللي جاء بعد ملا صدرة أيضا غالبا سروا على منواله واعتقدوا بأصالة الوجود. المصنف يبحث في هذا اليوم في ثلاثة أشياء. الشيء الأول مغايرة الوجود للمهية. الشيء الثاني عدم كون كل واقعية واقعيتين. والشيء الثالث البرهان على أصالة الوجود. سنبحث هذه الأشياء الثلاثة حتى هم موضوع المسألة يتضح، يعني شنو أصالة الوجود؟ شنو معنى أصالة الوجود؟ وهم دليل المسألة يتضح. بهذه النقاط الثلاث مهمة مزدوجة، هم توضيح مفهوم المسألة ومعناها، وهم إقامة البرهان على المسألة. نأتي إلى النقطة الأولى، مغايرة الوجود للمهية، أن الوجود غير المهية، أن الوجود مختلف عن المهية. شوفوا، إحنا عندما نلاحظ الأشياء الموجودة في هذا الكون، الإنسان والشجر والحجر والنبات إلى آخر هذه الموجودات، نجد في هذه الأشياء حيثيتين، حيثية مختصة بكل واحد واحد منها، وحيثية مشتركة. يعني أنتوا عندما تشوفون النبات، تشوفون النبات له حيثية، يعني له ذاتية، بهذه الذاتية يختلف عن الجماد. النبات يختلف عن الجماد لو ما يختلف؟ يختلف. فإذن النبات إلى ذاتية معينة، له خصوصيات معينة، بها يختلف عن الجماد. نجي إلى الحيوان، تشوفون أن الحيوان له ذاتية معينة، البقر له ذاتية معينة، على قول سارتر يبين هذا المطلب في قصة مفصلة، يقول مثلا رأيت الشجرة، وهي قصة حلوة كاتب، مو قصة، قصة فلسفية، يقول كنت جالس في الحديقة، كنت أشوف شجرة فستناء ضخمة وأتأمل فيها، فأشوف أن هذه الشجرة لها أوراق ولها حياة معينة ولها كذا. بعدين شفت فوق هذه الشجرة قبرة، دققت في هذه القبرة، شفت إلها صفات ثانية، خصوصيات ثانية. المهم بأسلوب قصصي مبين هذا المطلب، التعقيد اللي واحد بالقوة يفهم شنو يريد يقول في هذه القصة. وهذا الشيء واضح، أن كل كائن من الكائنات النوعية، يعني البقر، الشجر، النبات، الإنسان، القبرة، تحمل ذاتية معينة، بهذه الذاتية تختلف عن بقية الفصائل والمهيات. هذه الذاتية نطلق عليها حيثية المهية أو الماهية. المهية يعني شنو؟ يعني ما يقال في جواب ما هو. ما هو الإنسان؟ شنو جوابكم؟ حيوان ناطق، هذا يقال له المهية. ما هو الجماد؟ التفتوا، جسم غذائي. ما هو النبات؟ جسم نام حساس، لا، جسم نام. ما هو الحيوان؟ جسم نام حساس متحرك بالإرادة. بعدين نجي إلى كل واحد واحد من الحيوانات، كل واحد يقال جواب معين في سؤال ما هو. هذه هي المهية. المهية ما يقال في جواب ما هو. المهية هي الحيثية المختصة بالشيء. المهية هي معنى الشيء. المهية هي الصورة التي تنطبع في الذهن عند تصور نوع من الأنواع. هذه هي المهية. بعدين على قول سارتر نعود إلى شجرته، نشوف أكو فد حيثية مشتركة بين كل هاي الموجودات. صحيح أن هذه الشجرة لها ذاتية ولكنها موجودة، وفي الوجود تشترك مع شنو؟ مع القبرة اللي موجودة عليها. والشجرة والقبرة تشتركان مع السماء في شيء. شنو ذلك الشيء؟ الوجود. هذا موجود، ذاك موجود، السماء موجودة، وسارتر هو موجود اللي دا يراقب هذا المنظر. فهذه هي الحيثية المشتركة. إذن في الموجودات عندنا حيثية مختصة نسميها المهية، وعندنا حيثية مشتركة نسميها الوجود. هذا المطلب الأول. الفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية المهية. السطر الأول والثاني يتضحان بعد قراءة العبارات. إن بعد حسم أصل الشك، حسم يعني شنو؟ يعني قطع، لأن في المدخل حسمنا الشك وأثبتنا الواقعية. مذهب التشكيك أو مذهب النفي حسمناه، يعني قطعناه وزيفناه وأثبتنا بطلانه. إن بعد حسم أصل الشك وحسم أصل السفسطح الذي ينكر الواقعية أو يشكك في الواقعية، وإثبات الأصيل، يعني بعد إثبات الأصيل الذي هو واقعية الأشياء، هاي المرحلة وتجاوزناها أن هنالك واقعية. الآن نجي إلى أن هذه الواقعية تحتوي على حيثيتين متغايرتين. أول ما نرجع إلى الأشياء نجدها مختلفة. مختلفة شلون؟ هيا حيثية، الحيثية الأولى، الحيثية المختصة، متمايزة. النبات فد شكل، الجماد فد شكل، الإنسان فد شكل، مسلوبا بعضها عن بعض. النبات مو جماد، الجماد مو نبات، الإنسان مو بقر، البقر مو إنسان. هاي الحيثية الأولى. في عينه وجود الحيثية الثانية، حيثية المغايرة، الحيثية المختصة موجودة، وفي عين الحال أكو هنالك حيثية مشتركة. في عينه أنها جميعا هاي الأشياء متحدة في دفع ما كان يحتمله السوفسطي. السوفسطي شنو كان يحتمل؟ اللاواقعية. هاي الأشياء كلها متحدة في أن لها شنو؟ واقعية. فتدفع بواقعيتها ذلك الاحتمال، تدفع بواقعيتها رأي السوفسطائيين في عينه أن هذه الأشياء جميعا متحدة في حيثية مشتركة في دفع ما كان يحتمله السوفسطي. هذا ما يحتمله السوفسطي شنو هو؟ من بيانية. لما؟ من بطلان الواقعية. لا، هاي الأشياء لها واقعية وبواقعيتها تدفع توهمات السوفسطائيين. هذا الماء إلى واقعي. قال كان أستاذ بعد ويا تلميذة عند الحوض أو عند البحر، فجاب مجموعة من الأدلة الأستاذ أن لا ماء في هذا الحوض، ماكو ماء أو في هذا البحر. أدلة متقنة، أدلة مغالطية لطيفة. والتلميذ ساكت. بعدين قال له شنو جوابه؟ خلى إيده تحت الماء التلميذ وقال هذا هو الجواب. وجود هذا الماء في يدي هو الجواب عن كل هذه المغالطات، أو على قول ذلك الفيلسوف أظن ديكار قال أنا أفكر إذن أنا موجود. وإن كان كلامه غلطا، هذا الكلام مو دقيق، كلام مو غلط يعني مو دقيق، يعني برهان مو برهان دقيق. إذا واحد قال أنت مو موجود، كل إحساسي بأني موجود وأني أفكر هو الدليل على أني موجود. زين، هاتان الحيثيتان فنجد فيها في الأشياء مثلا إنسانا، هيا حيثية الأولى، موجودا، هيا حيثية الثانية، إنسان موجود، حيثية مختصة وحيثية مشتركة، وفرسا موجودا، وشجرا موجودا، وعنصرا موجودا. لعل المراد بالعنصر العناصر الأربعة اللي كانوا يذكرونها، الماء والتراب والنار والهواء، أي يسموها العناصر الأربعة اللي كانوا يعتقدون في الفلسفة القديمة أنها تشكل جوهر جميع الأشياء. المواد اللي تشكل جميع الأشياء هي هاي الأربعة، ولذلك كانوا يسمون هذا العالم عالم العناصر. وعنصرا موجودا، وشمسا موجودة، وهكذا. ولهذه الأشياء الموجودة في الواقع، يعني زيد وعامر وهذه الشجرة وهذا العنصر، ماهيات محمولة عليها. نقول زيد إنسان، إنسان مو ماهية، حملناها على منه؟ على زيد. ولهذه الأشياء الموجودة في الواقع، يعني هذه المفردات، زيد وعامر وهذه الشجرة وهذا العنصر، ماهيات تحمل عليها، نقول هذا إنسان وهذا شجر وذلك بقر. بها، يعني بهذه الماهيات، تتباين بعضها عن بعض. ليش يتباين زيد عن هذه الشجرة؟ لأنه إنسان وتلك شجرة مثلا. ولها، لهذه الأشياء، وجود محمول عليها. صحيح، نقول زيد إنسان، ونقول زيد موجود، يعني سو قائم، زيد إنسان، هذا نبات اختلف، زيد موجود، هذا النبات موجود، هذه القبرة موجودة، السماء موجودة، في هذه تشترك. فلها ماهيات محمولة عليها، بها يباين بعضها بعضا، ووجود محمول عليها مشترك المعنى بينها، والماهية غير الوجود. هذا هو المحمول، والماهية غير الوجود. ليش؟ لأن المختص غير المشترك، صحيح؟ الحيثية الأولى غير الحيثية الثانية، يختلفون. هل يمكن أن يكون المختص والمشترك شيئا واحدا؟ المختص مو مشترك، المشترك مو مختص، الوجود مشترك، المهية مختصة، فلا يمكن أن يكون هنالك شيء واحد، وإنما هنالك شيئان. فثبت أن الوجود يغاير المهية، هذا الدليل الأول، لأن المختص غير المشترك على أن الوجود مغاير للمهية. وأيضا الدليل الثاني، الماهية لا تأبى في ذاتها أن يحمل عليها الوجود وأن يسلب عنها. يعني نتمكن نسلب الشيء عن ذاته لو لا؟ مكن نقول الإنسان مو إنسان؟ نقدر لو ما نقدر؟ سلب الشيء عن ذاته محال. نقدر نقول الجدار ليس بجدار؟ مستحيل، سلب الشيء عن ذاته محال. ولكن نتمكن أن نقول الماهية موجودة، الماهية غير موجودة. ماهية الإنسان موجودة لو لا؟ ماهية العنقاء موجودة لو مو موجودة؟ مو موجودة. فأحيانا نحمل الوجود على الماهية، وأحيانا نسلب الوجود عن الماهية. أحيانا الماهية الإنسانية تكون موجودة، وأحيانا لا تكون موجودة. فإذن هذا يدل على أن الماهية غير الوجود، هذا الدليل الثاني. وأيضا الدليل الأول على التغاير، لأن المختص غير المشترك، هذا دليل وجداني. الدليل الثاني، وأيضا الماهية لا تأبى في ذاتها أن يحمل عليها الوجود وأن يسلب عنها. الإنسان يمكن أن يثبت له الوجود ويمكن أن يسلب عنه الوجود، ولو كانت المهية عين الوجود لم يجز أن تسلب عن نفسها. إذا المهية نفس الوجود والوجود نفس المهية، إذا لم يمكن أن نسلب الوجود عن المهية. لاستحالة سلب الشيء عن نفسه، لذلك لا يصح لنا أن نقول الجدار ليس بجدار، لأن الجدار جدار. هذا قانون يسموه في المنطق من أهم القواعد المنطقية، قانون الذاتية، المنطق الجديد. في المنطق القديم أنا ما شايف هذا القانون يذكره، بس قانون الذات يعني بهذا الشكل. يقولون أصلا كل علومنا تبتني على قانون الذاتية، ومن شدة وضوحه واحد ما يتمكن يشرحه. الذاتية يعني شنو؟ يعني كل شيء هو هو، هذا معنى قانون الذاتية. لا لا، كل شيء هو هو يعني شنو؟ يعني النار نار. إذا احتملت أن لا تكون النار نارا، لا يمكن النار لا تكون نارا، إذن لا يصح لكم أن تقولوا النار حارة. القوانين اللي في العلوم عندنا كلها تتخلخل. إذا أمكن أن لا تكون النار نارا، إذن شنو تحمل عليها؟ حارة لو مو حارة ما تقدر تحمل عليها شيء، ما تتمكن تكون قاعدة علمية. هذا معبرين عنه في الفلسفة القديمة باستحالة سلب الشيء عن نفسه. يعني ما يمكن تقول النار مو نار، لا، النار نار، الجدار جدار، الماء ماء. هذا في المنطقة الجديد مفصلين هذا القانون، ومبينين أهمية هذا القانون في تكوين جميع العلوم. إذا ما كان عندنا قانون الذاتية اللي الله تعالى أودعه في وجداننا وفي فطرتنا، ما كان يمكن أن يؤسس علم من العلوم. فإذن إحنا ما نتمكن نقول الجدار ليس بجدار. ليش؟ لأن الجدار عين الجدار، فلا يمكن أن يسلب عن ذاته، ولكن نتمكن أن نقول المهية ليست موجودة. وهذا يدل على شنو؟ أن المهية غير الوجود. كما أنه نتمكن نقول الجدار ليس بأبيض، هذا الدليل على أن البياض غير الجدار والأبيض غير الجدار، وإلا ما أمكن سلب الأبيض عن الجدار. زيد ليس بعالم، زيد عالم، هذا الدليل على أن العالم غير زيد، ولذلك أمكن إثباته له وسلبه عنه، وإلا إذا كان عينه ما كان يمكن سلبه عنه. إذن بعد هذين الدليلين نستنتج المطلب الأول، فما نجده في الأشياء من حيثية المهية اللي هي الحيثية الأولى غير ما نجده في الأشياء من حيثية الوجود. هاتان حيثيتان، حيثية الوجود شيء وحيثية الماهية شيء آخر. الحيثية المختصة شيء والحيثية المشتركة شيء آخر. إذن المطلب الأول شنو صار؟ أن الوجود يغاير المهية. يبقى هنالك المطلب الثاني والمطلب الثالث، إن شاء الله نتناولهما بما يأتي بإذن الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.